صوت واضح. الصوت واضح الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الاستنجاء. قال: وهو واجب وفيه فصول أربعة. قال الغزالي: الأول في آداب قضاء الحاجة، وهي أن يستر عورته ولا يحاذي بها الشمس والقمر والقبلة استقبالا واستدبارا، إلا إذا كان في بناء، وأن لا يجلس في متحدث الناس ولا على الشوارع، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوجيز. طيب، تقريبا هذه الآداب كلها تكاد تكون متفق عليها بين العلماء، من الاستتار، ولا يبول في الماء الراكد ولا في الماء الجاري ولا في تحت الأشجار ولا في الطرق ولا غيرها، غير أن الفقهاء اختلفوا في بعض المسائل، ومنها التوجه استقبال واستدبار الكعبة. فلوجود أو لورود بعض النصوص كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك حديث عبد الله بن عمر أيضا عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، وفي الصحيحين بألفاظ أيضا، أنه قال: ارتقيت في أو على ظهري بيتي أختي حفصة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام ومستدبر القبلة. هذان الحديثان يبدو لأول وهلة التعارض فيهما، ولذلك أخذ العلماء كل بطريقته، فمنهم من يرى طريقة النسخ كما قلنا، ومنهم من يرى طريقة الجمع، ومنهم من يرى طريقة الترجيح. ولعلنا ذكرنا مذهب كل عالم بهذه المسألة أو الفقهاء في هذه المسألة. بعضهم ذهب إلى الجمع بين الحديثين، بين حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن المقصود بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما هو في الصحراء، وأما إذا كان في مكان معد له أو كان مستترا فلا مانع ولا إشكال في ذلك. على خلاف بعد ذلك بين الجمهور أنفسهم، الحنابلة يرون في المكان المعد له الاستقبال والاستدبار يكون مكروها، وعند الشافعية يكون خلاف الأولى. قلنا أن العلماء ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الجمع ومذهب الترجيح، وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية، يعني أنه عند وجود التعارض كأن لا حكم. فمن ذهب مذهب الجمع فقد حمل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن ذلك يكون في الصحاري، وحيث لا يكون هناك سترة، وحمل حديث ابن عمر على المعد له والمكان الذي فيه سترة، وهذا ذهب إليه الجمهور منهم المالكية والشافعية، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ومنهم من ذهب مذهب الترجيح أيضا، رجح حديث أبي أيوب الأنصاري، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، والإمام الثوري، وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وله رواية أيضا أنه يجوز الاستدبار مطلقا لحديث ابن عمر، والمسألة فيها مذاهب كثيرة. ذهب مذهب الترجيح لهذا الحديث لأنه إذا تعارض عنده، قال إذا تعارض حديثان أحدهما مثبت لحكم شرعي والآخر موافق للبراءة الأصلية، يعني حيث لا حكم وعدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، قالوا يجب أن يصار إلى الحديث الذي أثبت للشرعي أو أثبت أو المثبت للحكم الشرعي. لما؟ قالوا لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي يصار وترك هذا العمل يعني يؤدي إلى إبطال حديثا أو إبطال عملا بغير دليل ولا مرجح. فدرجوا إلى تعريف أو إلى المصطلحات ما بين الشك والظن، فقالوا يمكن أن يكون هذا الحديث أتى بعده، ويمكن أن يكون أتى قبله. حديث ابن عمر يحتمل أن يكون قبل حديث أبي أيوب الأنصاري، ويحتمل أن يكون بعد حديث، كأن الأخ أحمد الحلواني ما عرف يدخل، ما أدري. هذه مهمة الدكتور وائل. أحمد الحلواني الآن يراه ويراسلني عبر الإسكايبي. موجود. إذا بس يعمل أذية. لا بأس. قالوا الحديث حديث أبي أيوب وارد واضح قول، وحديث ابن عمر أيضا فعل، ولكن لا ندري حديث ابن عمر كان قبل أو بعد، فإن الظنون التي قالوا يستفاد ويسترد إليها إلى الأحكام محدودة بالشرع، فالشك الذي لا يعمل به بحكم الشرع، يعني الشك هو الذي يتردد بين طرفين ولا مزية لأحدهما، والظن أن يتردد بين طرفين لأحدهما مزية، هذا الذي يعمل به ويكون راجحا ويعمل. فعلى أي حال عند الأحناف ذهبوا إلى حديث أبي أيوب، وعند الشافعية والجمهور والإمام أحمد في رواية عنه أنهم ذهبوا إلى أن هذا في المعد في الصحراء وليس في المعد إليه، وإن كان ابن حزم يذهب مذهب آخر، وشيخه شيخنا الشيخ الألباني أيضا نحى نفس المنحى، إلا أن شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى من المسائل النادرة والتي خالف فيها شيخه الشيخ الألباني، وطول وأبعد وحاول أن أن يعتذر لذلك وأن الحق حق أن يتبع، ورجح مذهب الجمهور من أن هذا لا يكون إلا في الصحراء، وأما بالنسبة للمعد له فإنه يكون. واستدل إذا بحديث ابن عمر وحديث أخرى أيضا أنه أناخ بكرته وتوجه وبال، فدل على أن المقصود فيه في الأماكن التي هي ليس فيها سترة. يعني إذا يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء هذا مطلقا، سواء كان عند الشافعية أو عند غيرهم، وإذا كان في البنيان فإنه عند الشافعية لا يحرم ويكون خلاف الأولى، وعند الحنابلة روايتان، رواية أنه مثل الشافعية ورواية أخرى يقول أنه مكروه، ورواية أخرى مع الأحناف الذين يقولون بالحرمة مطلقا، لأن أبي أيوب قال كنا ننحرف ونستغفر الله. فما ندري ما منعنا ننحرف ونستغفر الله، هل أنه يعني لها تأويل، لها تأويلات من أنه كأنه الأم مستقبل، وهذا هو الظاهر أنه كان كأنه يستقبل القبلة فينحرف، قال وجدنا مراحيض، فكأنه في المعدي له أيضا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، فقال كنا ننحرف. فغاية ما حملوا عليه ذلك أن هذا هو مذهبه، وهو مذهب صحابي خالفه غيره كثير من الصحابة، والراجح من مذهب الشافعية أن عمل الصحابي ليس بحجة، خصوصا أنه قد وجد من يخالف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. إذن هذه المسألة الأولى وهي آداب قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار، وأن لا يجلس في متحدث الناس ولا على الشوارع، لأن الناس لهم متحدث في الصيف كما قلنا ومتحدث في الشتاء، فلا ينبغي أن يتعرض للعن، اتقوا الملاعين أو اتقوا اللاعنان، قالوا من لاعن رسول الله، قال اتقوا اللاعنين، قالوا من لاعن، قال الذي يبول أو يتغوط في طريق الناس وظلهم. على أي حال هذه كلها عند الشافعية آداب لا ترتقي إلى أن تكون إلى أن تصل إلى الكراهة فقط وحسب، حتى البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يحرم من هذه الآداب قرابة 20 أدبا لا يحرم منها إلا الاستقبال أو الاستدبار بالنسبة للكعبة فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبول في الماء الراكد حتى لا يستخبثه الناس، وحتى لا يكثر البول عليه فيستخبثه الناس، وقد أيضا يصل إلى التنجيس إذا كان قليلا، ولا يحرم لأنه ممكن أن يكاثر وممكن أن يستفاد به ولم يصل إلى درجة الحرمة، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون أن البول في الماء القليل حرام. ولا في حجر أو جحر، الجحر مهاب الجحر إن كان مستديرا فهو ثقب، وإن كان مستطيلا فهو السرب، إن كان مستديرا فهو الثقب، وإن كان مستطيلا فهو السرب. هذا أيضا لا يجوز ويكره، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد أولعوا بذلك أنه مساكن للجن وأنه والراجح والله أعلم أنها حتى لا يكون هناك حيوان صغير أو حشرة صغيرة فتؤذيها، أو حشرة كبيرة فتؤذيك، كما إذا كان عقرب أو ثعبان أو شيء فيؤذيك. ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا في مهب الرياح استنزاها من لا يبول تحت الأشجار المثمرة لأمرين اثنين، حتى لا تتلطخ الثمار من البرتقال والتفاح وغيرها فيعافها الناس ويتركونها، أو حتى لا تتغذى الشجرة نفسها أيضا حتى لا تكون جلالة، وإن كان في الأخير يجوز استعمالها ويجوز أكل هذه الثمار. ولا في مهب الرياح حتى لا يعود الرياح أو حتى لا يعود الرذاذ ورذاذ البول إليه. وقال المؤلف الفصل الثاني فيما يستنجى عنه، فيما يستنجى عنه وهي كل نجاسة ملوثة، وهذا تكلمنا عليه في بداية الكلام على الاستنجاء، وقلنا أن الأحكام فيه يدور عليه الأحكام الخمسة، إلا أن الأحناف لا يرون وجوب الاستنجاء، الأحناف لا يرون وجوب الاستنجاء، وإنما يرون السنية الاستنجاء فقط، أما الشافعي والجمهور فيرون وجوب الاستنجاء إن كان من مائع غائط أو بول، وإن كان من بعر أو مني أو غيره فإن هذا لا يجب وإنما يندب. وهي كل نجاسة ملوثة خارجة عن المخرج المعتاد، نادرة كانت كالدم والحصى وغيرها والدود، أو معتادة كالبول والبراز والريح وغيره، لكن الريح لا يجب فيه الاستنجاء ولا يندب أيضا. جاز الاقتصار فيه على الحجر، هذا حكم الاستنجاء بشكل عام. أما بالنسبة للاقتصار على الاستنجاء على الاستجمار، يقال استجمار للحجر ويقال استنجاء للكل، وهو من النجو والقطع. فالاستجمار بالحجر يجوز بشروط: أن يكون الحجر جافا، لأن الرطب لا يزيل النجاسة، وأن يكون قالعا، لا يكون أملس، لا يكون أملس، لأن الأملس هذا لا يزيل، إذا كان مثل هذا مثلا لا يزيل، إذا كان مثل الشاشة هذه مثلا، أو مثل العظم، أو مثل البطاقة هذه مثلا، فهذه الأشياء لا تزيل النجاسة بل تكثرها وتوسع الدائرة، فلا يجوز استعمالها إلا أن تكون قالعة للنجاسة. إذن طاهرة، قالعة، أن تكون جافة أيضا، أن يكون المحل لا يزال لا يجف المخرج، أما إذا جف الخارج من الغائط أو البول أو البراز وغيره ففي هذه الحالة يتعين أو يجب إزالتها بالماء. وهل يتعدى في ذلك إلى كل قالع؟ هل يتعدى في ذلك إلى كل قالع يعني أم اشترى أم لا بد من الحجر؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى أنه لا يكون إلا بالأحجار، والشافعي رضي الله عنهم يرون أن ذلك يكون بالأحجار وبغير الأحجار بكل قالع، سواء كان منديل، سواء كان حجارة، سواء كان تراب، سواء كان أي شيء أو خشب، أي شيء صلب يقلع النجاسة ويزيلها. إلا أنهم أخذوا على الشافعية أنهم يقولون: أنتم يا شافعية تقولون أن الرخص لا تتعدى، أي لا يتعدى محلها، يقول الرخص عليها لا تقاس، على مثلها لا يقاس، لأن ما جاء على خلاف القياس على مثلها أو عليها مثلها لا يقاس، هذه قاعدة عندهم. فكيف الآن جاءت رخصة وأنتم عديتموها إلى جواز الاستنجاء بالخشب، بالذهب، بالفضة، بكل، وإن كان حرام، الفقهاء يقولون بالذهب والفضة حرام ولا يجوز الاستجمار به، إلا أنه إن كان قالعا للنجاسة جاز مع الحرمة، وإن كان لا فلا. أما الجمهور على يتحال، هذه مما أخذت على مذهب الشافعية في كثير من المسائل الفقهية، الذين يقولون بأنها رخصة وأن الرخص لا تتعدى محلها ولا يقاس عليها مثلها، إلا أن الشافعي رضي الله عنهم عدوها وقاسوا عليها مثلها. قال: ما لم ينتشر، يعني ما لم بالنسبة لحشفة الرجل أن لا يكون البول فوق الحشفة، يعني يلطخ الحشفة ويتعدى الثقب الخارج من ذكر الرجل، وكذا المرأة. وبالنسبة للدبر أن لا يزيد في الصفحة، والصفحة هي إذا قام انطبقت، وإذا قام افتتحت، فهذا إذا انتشر وخرج على المحل المعتاد ففيه قولان. الجديد، المذهب الجديد عند الشافعية رضي الله عنهم، أنه لا بد من إزالتها بالماء لأنها قد تعدت وهي رخصة، ولا يجوز أن نزيل النجاسة من مكان آخر غير الدبر والقبل إلا بدليل ولا دليل. وأما بالنسبة للمذهب القديم فإنه يجوز أن يزيل النجاسة ولو تلطخ ولو انتشر وفاق وزاد، ولو كان حتى ملطخ بالدم فإنه يجوز الاقتصار على الأحجار، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. هذه من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، وقد أحصيناها لكم وعملنا بذلك بحث في المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. قال ما لم ينتشر إلا ما ينتشر في العامة. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه استدل على جواز الاستنجاء ولو انتشر في الصفحة، أنه قال أن الأنصار أتوا من مكة، أن المهاجرين أتوا من مكة ووصلوا إلى المدينة وأكلوا التمر ورطبت معدهم، وكانوا لا شك أنه يحصل عندهم نوع من الإسهال، فالإسهال لا شك أنه سيتلطخ قريب وبعيد من المخرج، فدل على أنه جائز، وهذا مما يعم به البلوى، وليس هناك مانع، وليس هناك مانع من الاستعمال، وليس هناك دليل على أنهم، وليس هناك منع مع وجود هذه البلوى. ولا يقتصر بالحجر في محل دم الحيض، ولا يقتصر على الحجر في دم الحيض. دم الحيض أصلا يوجب الغسل، أصلا دم الحيض لا يجزئ فيه الاستنجاء، لأنها ستغتسل أصلا ويجب عليها أن تغتسل. أما إذا قلنا أنها فاقد الطهورين، إذا قلنا بأن فاقد الطهورين فإنه يجوز أن تستجمر بالحجر وإن كان دما، يجوز استعمال الحجر وإن كان الخارج دم. طيب، وفي النجاسات النادرة قول أنه يتعين الماء، هذه إذا كانت دود أو حصى أو غيره، هذه الخارجة إما أن تكون ملوثة أو لا تكون ملوثة، فإن لم تكن ملوثة فلا إشكال ولا خلاف بين الشافعية أنها لا تحتاج إلى استنجاء، وإنما يستحب فقط. أما إن كانت ملوثة فإنه يجب فيها الاستنجاء على ما ذكروا. طيب، وقيل المذي نادر. مسألة المذي أولا، هل المذي نجس أو طاهر؟ العلماء يقولون أنه نجس، وفي النفس، في النفس منه شيء. أنا لست عالما ولست فقيها ولست مجتهدا، ولكن في المذي وفي رطوبة فرج المرأة في النفس منه شيء. أرى أن رطوبة فرج المرأة والمذي يقاس بالمني ولا إشكال في ذلك، وأنه طاهر، المني طاهر والمذي أيضا طاهر، لأن المني هو، أو المذي هو عبارة عن المني قبل الطبخ. يعني كيف نمثل المثال؟ أنا نأتي بمثال، مثلا المني يقوم بعصارته في الخصية، يكون في الخصية، فإذا قذى الرجل شهوته قذف به إلى الخارج، وهذا يكون كله العملية تكون في الخصية، فإن لم يقضي بذلك فإنه يكون مترسب ويبقى ويخرج بشكل مذي فقط. فما الذي جعله نجسا؟ إذا كان الفقهاء يقولون، وخصوصا منهم الشافعية، أن المني طاهر، فينبغي لهم وينبغي عليهم أن يقولوا أن المذي أيضا طاهر، لأننا قد استدللنا على المالكية من أن المني طاهر، ولما قالوا أيضا بالمني يخرج من مجرى البول فقد يتنجس، قلنا لهم أن البرستات تصدر رطوبات وتصدر أشياء تصفي هذا المجرى فيخرج منه المذي والمني، فينبغي القول أن المذي ليس بنجس. وإن كان الفقهاء يقولون أنه نجس، لكن ينبغي القول والله انا قفلتها كويس كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خدت الكتاب. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يستنجى به وهو كل عين طاهر منشفة غير محترمة فلا يجوز بالروث. الروث لا يجوز، لا يجوز الاستجمار بالروث لأنه نجس. يعني ممكن يكون عند الأحناف جائز لأنه أصلا الاستنجاء عندهم مستحب وليس بواجب، والزجاج لأن الزجاج ولكل أملس ليس بقارع، والمطعوم مطعوم مثل الخبز والأكل وغيره فإنه لا يجوز، وفي سقوط الفرض بالمطعوم وجهان. يعني لو أنه تجرأ واستنجى واستجمر بالمطعوم بالخبز مثلا وكان حكمنا بأنه بلا أدب وأنه يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى كذا وأن هذا حرام ولا يجوز ومقترف للإثم، لكن هل نحكم بارتفاع النجاسة؟ لا شك أنه مرتفعة النجاسة لأنه زينت وهي من أفعال التروك، لكن الوجه الآخر وهو القوي أنه لا لا لا يكون مستجمرا ويجب عليه أن يزيلها بالماء. قال والعظم مطعوم. العظم أيضا لا يجوز الاستجمار به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإن كان المالكية يجوزون الاستجمار بالعظم فينبغي أن يأتي كان بحرف الميم كما أنه ينبغي أن يأتي بحرف الحاء في عند طاهر، وهو كل عين طاهر كان ينبغي أن يأتي بالحاء لأن الاستجمار بغير الطاهر ممكن يجوز عند الأحناف وهناك عند الوجوب كما قلنا. والجلد الطاهر يجوز الاستنجاء به على أصح الأقوال. الجلد ما يكون من المذكاء فهذا على خلاف فيه، فإنه بعضهم يرى أنه جواز الاستنجاء به لأنه يكون طاهر إذا كان قالعا للنجاسة، وبعضهم يرى عدم الجواز لأنه مطعوم ومأكول. وأما إذا كان من غير المذكاة فإما أن يكون من ميتة وقبل الدبغ فهذا ينبغي أن يكون أن يقال بأنه لا يجوز الاستجمار به ولا الاستنجاء به لأنه لأن الدسوم فيه ولأنه لا يزال نجسا أصلا ولا يجوز الاستجمار بالنجس. وإما إن كان مطبوخ فعلى الوجهين، وجه الجواز وهو الراجع عندهم، ووجه آخر أنه لا يجوز لأنه مطعوم إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه المسألة الفصل الرابع في كيفية الاستنجاء. يستنجي بثلاث أحجار والعدد واجب حا ميم زاي. يستنجي بثلاث أحجار فلا بد عند الشافعية لا بد والحنابلة لا بد من ثلاث الأحجار وإن أنقى المحل، وأن هذا أن لا نستجر بأقل من ثلاثة أحجار والنص واضح، وعند غيره منه من أفعال التوحيد. استعمل الرابع. تريد الكاميرا؟ كأن الدكتور يحتاج شغل الكاميرا. الدكتور هو شغل الكاميرا، أنا ما شغلتهاش، أنا ماليش دعوة. طيب المقصود إنقاء المحل، فإن كان قد نقى المحل بحجرين فلا بد من ثالثة، وإن كان نقى بثلاث فحي هلا، وإن كان لم ينق بالثلاث فلا بد من رابعة لإنقاء المحل، فإن نقى بالرابعة فإنه يأتي بالخامسة استحبابا لا وجوبا، وإنما يحصل وحصل فإن لم يحصل الإنقاء استعمل رابعا حصل أوتر بخامسة، يعني استحب له الإيتار بالخامسة، ويمر كل حجر على جميع الموضع. هذه هي الطريقة التي سنشرحها لكم الآن، لكن كيف نشرحها؟ الاستنجاء بالحجر. الاستنجاء لنفرض أن هذه الدبر مثلا، هذا الدبر أين الحجر؟ لكن كان المفروض تجيب الحجر. طيب لنفرض أن هذه الحجرة، هذه الحجرة وهذا الدبر، يأتي يضع الحجر في مكان طاهر أولا بعيد من الدبر، نحن نريد أن يزيل النجاسة لا أن يلطخ النجاسة كلها. فبعضهم يرى أن الاستجمام بالحجر يأتي بحجرة ويأخذ من المسربة إلى إلى إلى يوزع إلى الصفحة إلى كل مكان، فهذا الآن نجس المحل ووجب عليه أن يغسل بالماء. الاستنجاء بالحجر يحتاج إلى فهم وإلى علم، فيضع الحجر الصغيرة في مكان طاهر أولا، يعني بعيد من النجاسة والبراز والنوع والخارج من الدبر، ثم بعد ذلك يلصقها به، ثم يديرها هكذا، يبدأ باليمين من هنا باليمين، ثم يديرها هكذا إلى الجهة الأخرى، ثم يأتي بالثانية ويبدأ بها من الجهة الأخرى من حيث انتهى من الأولى، ويعيدها إلى الجهة الأولى من حيث بدأ من الأولى، هذه الثانية، والثالثة يأتي بها من على المسربة. هذا وجه. الوجه الثاني والطريقة الثانية عند الشافعية أنه يأتي بواحدة من اليمين واحدة من اليسار واحدة من النصف، لكن هذه تلطخ. الذي تلقي المحل وتحتاج إلى فهم أيضا وإدراك هي والمعتمدة في المذهب أن كل حجر لكل محل، كل حجر لكل محل، بمعنى أنه يبدأ من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، يبدأ من هنا ثم يلفه إلى الجهة الأخرى بهذه الطريقة، يأتي بها من هنا إلى الجهة هذه ثم يأتي بعد ذلك من هنا إلى الجهة الأخرى. واضح؟ هذه الكيفية التي هي بالاستنجاء بالحجر. قال ويمر كل حجر على جميع الموضع على أحسن الوجهين، يعني الوجه الأول يقول واحدة هنا واحدة هنا، والثانية هذه التي ذكرت. وقيل إن واحدة للصفحة اليمنى وواحدة للصفحة اليسرى وواحدة للوسط، وهذا وجه ضعيف في المذهب، وينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر حتى لا يلقى جزءا من النجاسة، ثم يدير ليختطف النجاسة ولا يمر ولا يمر فينقلها إلى مكان آخر، لأنه إذا أراد أن يمر فسينقلها من مكان الخروج إلى أماكن أخرى فيلطخ الصفحتين، فإن أمر ولم ينقل كفى على الأصح على أصح الوجهين ويستنجي بيده اليسرى، والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. الاستنجاء اليمين لا يجوز له أن يستنجي باليمين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بيمينه، ونهى أيضا أن يمس ذكره بيمينه، فكيف يفعل؟ يثبت الحجر ثم بعد ذلك يمر المحل خروج البول وغيره على الحجر ويده اليمنى ثابتة، ففي هذه الحالة يكون قد استنجى لكن لا يكون مستعملا لليمين، لا يكون مستعملا لليمين. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل نجمع بين الماء والحجر. نعم، المقصود أنه إزالة النجاسة، فإن زالت النجاسة، إن زالت النجاسة بالحجر فلا بأس، وإن زالت بالماء فلا بأس، وإن جمع بينهما فهو أفضل ويبدأ بالحجر، لكن الأفضل أن يجمع بين الحجر وبين الماء ليكون نور على نور. وقد ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى امتدح من فعل ذلك. الباب الثالث للأحداث وفيه فصلان، الفصل الأول في أسبابها ولا تنتقد الطهارة بالفصد ح، والحجامة ح، والقهقهة ح، في الصلاة وغيرها وأكل ما مسته النار. نرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه أتى الآن بالنفي قبل الإثبات. استخدم المؤلف رحمه الله تعالى طريقة أو طريقة جديدة في كيفية أو ما في في في طريقة عرض أسباب الحدث. الصوت واضح لا يزال؟ الصوت واضح؟ واضح. الصوت الحمد واضح. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أسبابها، الفصل الأول في أسبابها، ولا تنتقض الطهارة بالفصد خلافا للأحناف والحنابلة أيضا. الفصد هو عبارة عن إخراج الدم من أماكن مثل الجبهة وغيرها من العروق، طريقة معروفة عند الحجامين تختلف عن الحجامة نوعا ما، وهي أخطر من الحجامة. هذا الفصد لا ينقض الوضوء عند الشافعية، لأن الشافعية نظروا إلى المخرج فقالوا كل ما خرج من القبل أو الدبر يعتبر ناقضا، وأما الأحناف فقد نظروا إلى الخارج فقالوا أن الدم سواء خرج من المخرج أو من غيره فإنه يكون ناقضا. نظروا إلى النجس فقالوا نجس خرج من الجسم وجب فيه الوضوء، فيعتقدون أو يرون النجاسة أو يرون الاستنجاء من الفصد أيضا. والحجامة، الحجامة أيضا يرى الأحناف وأيضا الحنابلة وغيرهم أنهم يرون أن الحجامة ناقضة للوضوء، والشافعية يرون أن الحجامة ليست ناقضة. والقهقهة، القهقهة خلافا للأحناف، أبو حنيفة وغيره يرون أن القهقهة إن كانت في الصلاة فإنها ناقضة للطهارة، واستدلوا بحدنك أنها ضعيفة، لكن نظروا إلى المعنى وقالوا أن هذا الشخص بين يدي الله سبحانه وتعالى رجل قائم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يضحك ويتقهقه، هذا ليس بإنسان، هذا ينبغي أن يكون أشبه بالحيوان، فنظروا إلى أنه يجب عليه إذا تقهقه أو قهقه وهو في الصلاة أن يذهب ويتوضأ، ولكن الأحاديث ضعيفة، والصواب مذهب الجمهور على أن القهقه سواء كانت داخل الصلاة أو خارج الصلاة أنها لا تنقذ الوضوء، كما لو ضحك وتقهقه خارج الصلاة فكذلك داخل الصلاة. وأكل ما مسته النار، أكل ما مسته النار كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما مسه النار لا ينقض الوضوء مطلقا. وهناك وجه عندنا أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وهو قول قديم عند الشافعية، سنتكلم به بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا أستسمحكم عذرا لأنني مشغول قليل، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى نعوضكم غدا، أنا بحاول بقدر الإمكان أن نعوضكم أيضا غدا بقدر الإمكان، نحاول أن ندخل غدا أيضا، غدا